قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: باب فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه. بإذنه إذا أجازه، فإنه لم يكن ليغش الناس العالم بأن يحيلهم إلى من يضرهم في دينهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا قال اسألوا فلانا فإنه يحيلهم على من يعلم أنه قادر أن يفتيهم بإذن الله بالصواب. قال: قرأت على أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثه قال: أخبرنا بكر بن سهل قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم إفريقي ضعيف عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غاني الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: أرأيت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أبا بكر وعمر حين أراد أن يبعثني إلى اليمن فقال: أشيروا علي فيما أخذ من اليمن. قال: يا رسول الله، ليس قد نهى الله أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ فكيف تقول وأنت نقول وأنت حاضر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكما فلن تتقدما بين يدي الله ورسوله. يعني هذه الإشارة ما هي تقدم. قال عبد الرحمن بن غانم لمعاذ: فللرجل العالم أن يقول معه عداه من الناس في الأمر لا بد منه، الأمر الذي لا بد منه. يعني العالم له أن يقول ويطرح الناس آراءهم حتى وإن كانوا دونه، وهو ينظر فيما يراه صوابا، استشارة، أشيروا. فقال: إن شاء. قال: وإن شاء أمسك حتى يكفيه أصحابه فذلك أحب إلي. قال أبو عمر: وهذا حديث لا يحتج بمثله لضعف إسناده، لكنه حديث حسن يعني متنه. رجاله معروفون، وإن كان في بعضهم ضعف وليس فيه ما يدفعه من الأصول، وقد نقله الناس، وذكرناه لتقف على ذلك وتعرفه. وقال: ما يدفعه الأصول وليس فيه ما يدفعه الأصول بدون من الأصول، يعني ليس فيه نكارة، فيه ضعف وليس فيه نكارة، وأمرهم شورى بينهم، شاورهم في الأمر. هذا يؤيد أشيروا علي، وأنه ليس بتقدم بين يدي الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتقدم غير هذا، أما الإشارة فليست بتقدم. وقرأت على عبد الله بن محمد أن أحمد بن محمد المكي حدثهم قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز حاء، وأن بكر بن العلاء حدثهم قال: أخبرنا أحمد بن موسى الشامي قال: أخبرنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج. هذا يدل على فضل عبد الملك بن مروان رحمه الله، وأنه يضبط الحجاج الظالم أن يتقيد بتوجيهات عبد الله بن عمر، فإنه عالم، أن لا يخالف عبد الله بن عمر. وحتى الحجاج كان يحترم عبد الله بن عمر، الحجاج الظالم. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، سالم معه ولده، فصاح عند سرادقه: أين هذا؟ هذا ابن عمر ما يقول أين الأمير، أين هذا؟ أين الحجاج؟ خرج إليه الحجاج وعليه ملحفة مصفرة، قال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح إن كنت تريد أن تصيب السنة، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، يعني الآن وقت الذهب. فقال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. فنزل عبد الله حتى خرج إلى الحجاج فصار بيني وبين أبي، يعني يتبع عبد الله بن عمر وسالم خلف الحجاج. فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. قال الحجاج هذا وهو يتأكد من عبد الله بن عمر هذا صحيح، والله يا إخوان هذه منقبة في الحجاج الظالم أنه يتبع السنة في هذا، يتابع عبد الله بن عمر، ولكنها شحمة في رأس كلب. وأسأل الله أن يرحم من شاء من عباده من علم صدق نيته وعلمه علم فيه ما لا نعلمه، إن من يتابع السنة يشكر على متابعته السنة وتحريه لها، وهذا يصدر عن إيمان، لأن التقيد بالسنة لا يصدر إلا عن إيمان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا يدلك على أن متابعة الرسول يتحراها من كان يرجو الله واليوم الآخر، ويتحراها الذاكرون لله كثيرا. وهؤلاء الأمراء هؤلاء الملوك مثل عبد الملك بن مروان رحمه الله ومثل غيره في أزمنتهم كان الدين ظاهرا، وإن كانوا أئمة ملك عظوظ لكن كان الدين ظاهرا، كانوا يحبون الدين ينصرونه ويغارون عليه ويغارون على أهله، ولا يرضون أن يعتدى على حوز الدين الله عز وجل من أي جانب، والثغور محمية والجهاد ماضي والعلم ظاهر والسنة موقرة معززة وأهلها وحملتها معززون مكرمون معظمون. والله المستعان على أزمنة نحن فيها. وما أحسن ما قيل: آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا. نحن في أزمنة العلم عندهم ما هو شعار شعار الدين، ولكن الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالعالم عندهم صاحب السوق سواء. والله وإن كان يقولون يا يقول لك يا شيخ ولا يا شيخنا ولا كذا، ما كثير من ما فيش باللسان فقط، العلم عندهم وصاحب الشارع سواء. وربما ذاك الذي عندهم وعندهم من الكذب واللف والدوران معظم عندهم أكثر منك أيها العالم أيها الطالب أو أيها الداعي إلى الله، معظم عندهم ومبجل محترم ووقر حياك الله. وذاك العالم إما أن يعطونه لازق متزمت أو لازق متشدد أو لازق عميل أو لازق، المهم لا بد أن يشوهوه. لكن لا نذكر هذا طلبا للحق من الناس والأجر المثوب منهم، ولكن نذكره لأنه واقع يجب عليهم أن يتقوا الله، ويجب عليهم أن يراعوا حرمة العلم والعلماء أينما كان، وحرمة السنة وأهلها وحرمة دين الله، فإنه والله ما عظم أحد دين الله إلا أعزه الله، وما أهان أحد دين الله أو أهان أولياء الله إلا عاداه الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن لم يكن أهل العلم هم أولياء الله ولا سيما حملته فعلا والصابرون على الأذى من أجله، هل بقي أولياء لله في غير ذلك؟ لا شك أنه والله إن لم يكونوا هم فمن هذا. وإن كان هناك من يدنس العلم بالمطمع الدنيوي أو بالتزين به وليس هو من أهله، فإن هذا لا يخدش في العلم وأهله، لمن كان له بصيرة وله لب سليم، ومن يعرف يميز بين الجمرة والتمرة كما يقال، لا يخدش في معرفته وفي حقه. وهل يعرف تعرف رجاحة الشخص رجاحة عقله، وتعرف كذلك أيضا مقدرته بفضل الله عز وجل، ومكانته إلا بتمييزه بين الحق والباطل وأهلهما، وإلا بإنزال الأمور منازلها في منازلها. ومن هنا تكون في حيز العقلاء وحيز من أثنى الله عز وجل عليه بقوله تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تجاهل كثير من الناس فضل العلم وفضل أهله، فينبغي أن يذكروا بذلك، لا من أجل الدنيا ولكن والله من أجل أن لا يخلوا بأمر يأثمون في إخلاله، ونصحا لدين لهم ونصحا لهم ولدين الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فإذا كان الله عز وجل لم يجعل سعي هذا المؤمن أو العالم مكفورا وهو عنده مكتوب فلا يبالي بغيره. إذا رضي رب العالمين فإن هذا هو المقصود، ورضا غيره هو تبع لرضاه، من أرضاه الله عز وجل فهذا أرضاه الله، وسخط غيره والله راضي لا يبالى به. إذا رضي الله عن العبد حتى وإن سخط أعداء الله أو سخط الحساد أو البغاة أو ما إلى ذلك لا يبالى بذلك، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي الحديث المتفق عليه: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة الله في خلقه أن يعاد أولياءه من أعدائه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالمجرمون أعداء الله وأعداء رسله في كل زمان. قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا إن الله عدو للكافرين. عادوا الله، عادوا رسله، عادوا جبريل وميكال ملائكته، فلم يسلم رب العالمين من عدائهم، كيف تسلم أنت؟ ولم يسلم جبريل وميكائيل، ولم يسلم رسول الله. فأعداء الله والمجرمون هم أعداء الله، فما بالك بغيره؟ كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. ملائكة عادوا الله وعادوا رسله وعادوا ملائكته وعادوا على الوجه الخصوص جبريل وميكائيل. إن الله عدو للكافرين. وإذا عادهم الله هزموا، كثروا أو قلوا، كبروا أو صغروا، إذا عادهم الله عز وجل خلاص اهتانوا، حتى وإن كانوا هم حادون لله عز وجل أو معادون لأوليائه سبب ذلك العداء لهم من الله عز وجل اهتانوا. أحمدهم الله، حاربهم الله، وحرب الله عز وجل لا يستطع مقاومته، فهو حرب من رب العالمين لعبد ضعيف حاربه كيف يشاء في نفسه وماله وأهله ولحمه ودمه وبشره وشعره وسائر حالاته. ما من شيء إلا والله سبحانه وتعالى متصرف فيه، وناصية ذلك العبد بيد الله. فالمسكين كل المسكين هو من يعرض نفسه لحرب رب العالمين. إي والله، ونسأل الله عافيته وسلامته ورضوانه. إلهنا بارك الله فيكم.